السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. وقال الله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ذكر الله تعالى اسم الكلب في 4 مواضع من سورة الكهف، وذكر الله تعالى الكلب في مواضع أخرى من القرآن. وما علمتم من الجوارح مكلبين، ذكر الله تعالى تعليم الكلب. لماذا ذكر الله تعالى الكلب بصيغة المدح لما رافق أهل الكهف، وذكره بصيغة الذم لما كان مثالا على من ترك القرآن وأخلد إلى غيره؟ كيف كان حال الكلاب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكيف كان التعامل معها؟ متى يجوز استعمال الكلب؟ وما هي الحدود الشرعية للتعامل معه؟ متى استؤنس الكلب؟ الكلب في الأصل أنه سبع، لكن متى استأنسه الإنسان وأصبح ربما يسير بالمكفوفين، يدرب على ذلك، يستعمل في الحراسة، الكشف عن المخدرات، متابعة المجرمين؟ ما هي الوقفات الشرعية عند التعامل معه؟ لماذا يحب بعض الناس الكلب؟ وما هي الصفات التي ربما تغلب بها الكلب على بعض الناس؟ لا نزال نحن في برنامجنا مسافرون نتكلم معكم اليوم عن قصة الكلاب وأحكامها الشرعية وما يتعلق بذلك، وهو في الحقيقة موضوع نعيشه اليوم، نحتاج إلى نقاشه. فيسعدني والله بقاؤكم معنا، فمرحبا بكم. السلام عليكم يا شباب. السلام. هلا شباب، تجديد علينا، مشتاقين لك عزيز. أهلا وسهلا، كيف الحال شباب؟ الحمد لله، مساكم بخير. فقدناك في الحلقات الماضية يا أخي، أنت العادة معنا في مسافرون، واحد واثنين وما أدري كم، تغلى علينا. لا والله الظروف. الله يا ربي يحفظك، عرست إن شاء الله وشغلتك المرة. لا لا مطولين على الله. توه والله توك شباب. طيب شباب، أنا حقيقة بتستغربون الموضوع اللي بنناقشه، لكني يعني أحاول إني أجدد في المواضيع، وعدد كبير من المواضيع ناقشناها. يعني مثلا لو تكلمنا عن بر الوالدين، تكلمنا عن فضل الصلاة، عن تربية الأبناء، عن الإنترنت والهاكرز وغيره، أشعر أن هذه المواضيع مثل ما يقولون قتلت بحثا. يعني صار تكلمنا عنها، نحن تكلم عنها خطبة، تكلم عنها برامج مباشرة. فاليوم كنت أبحث في بعض المواضيع، فوقفت على مواضيع تتكلم عن الكلاب وورود الكلاب في القرآن وورودها في السنة. ثم تفكرت قليلا فتذكرت أن الكلاب طبعا مشتهرة في أوروبا كثيرا، ولا يكاد يعني تمر بشارع إلا رأيت أحدا يسحب كلبا، يعني يجر كلبا وراءه. حتى أني اطلعت على إحصائية في الدنمارك، عدد سكان الدنمارك 4.5 ملايين، وفي الدنمارك أكثر من 500,000 كلب مستأنس. بمعنى أن تستطيع أن تقول أن 10% من السكان، من كل 10 أشخاص في شخص يربي كلبا. بعدين لاحظ ليس في الدنمارك 4.5 ملايين أسرة، إنما فرد. بمعنى أنه ربما أنك لما تقول إذن كم أسرة كم بيت، تكون الـ4.5 ملايين ربما منهم أب وعنده 3 أطفال وزوجة، وبالتالي يكون الأسر لا تزيد عن 1 مليون وشوي. معنى أن كل أسرة تقريبا عندهم كلب. بدأت هذه الظاهرة تقريبا كل أسرتين عندهم كلب، أو كل أسرتين عندهم يتقاسمون كلب. بس الكلب يعني ما عندك تعده، لأنه اليوم يجيب لك 12، الكلب الثاني جاب معك 12، فما تقدر تحصيها. إيه، هو يتوالد بسرعة. العجيب والعجيب أن الكلب بالمناسبة هو من الثدييات، والعجيب أن أنثى الكلب تحيض ويخرج منها حيض كما يخرج من المرأة يعني البشر، وتحمل فترة الحمل عندها طبعا، يعني هي تبلغ بعد 8 أشهر، ثم في 1.5 سنة تقريبا تستطيع أنها تحمل وتعيش طبعا فترة. يلبث الكلب في بطن أمه فترة معينة. والعجيب أني اطلعت على صور للكلب وهو في بطن أمه جنين، وهو فاتح فمه يلهث، مثل ما قال الله تعالى: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. والصورة مشهورة في الإنترنت. تعالوا نتكلم عن لماذا ذكر الله تعالى الكلاب في بعض المواضع بصيغة الثناء أو على الأقل يعني ليس بصيغة الذم, وفي مواضع أخرى ذمها الله تعالى. لما ذكر الله تعالى أهل الكهف قال الله جل وعلا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود, لأن أهل الكهف لما أووا إلى الكهف جعل الله تعالى أبصارهم مفتوحة حتى من دخل لا يؤذيهم, إنما يهابهم لما يرى الأبصار مفتوحة فيخرج. قال الله تعالى وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. هذا الكلب لما صاحب أهل الكهف شرف واستحق أن يذكر في القرآن لأن صحبة صالحة, وبالتالي رفعه الله تعالى ولبث فيهم أيضا 300 سنة, لبث معهم 300 سنة. ذكر الله تعالى الكلاب في موضع آخر قال الله جل وعلا أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب, ثم قال الله تعالى وما علمتم من الجوارح. الجوارح هي الحيوانات الجارحة التي تهجم وتجرح مثل الذئب والكلب وكذا. قال مكلبين, يعني لو واحد استأنس ذئبا وأصبح يصيد له ما يجوز, لكن الكلب إذا كان معلم وأطلقته وقلت بسم الله وأطلقته على أرنب وصادها وجاء بها إليك وهي ميتة جاز أن تأكلها, تنحرها وتأكلها حتى لو جاءت إليك وهي قد ماتت. لكن إذا لم يكن كلبا معلما, لو واحد يمشي في البر فرأى كلبا يجري وراء أرنب والكلب جاء وصاد الأرنب فأنت جئت وهجمت على الكلب فهرب وجئت لتأخذ الأرنب وهي ميتة لا يجوز شرعا لأنه ليس كلبا معلما. فانظر كيف أباح الله تعالى صيد الكلب المعلم. إذا لحقت عليها قبل لا تموت لا حتى لو كانت أخذ. طبعا إيه إذا كان الكلب غير معلم وهجم على أرنب مثلا وجئت أنت سلوث الدم إيه وجئت أنت وهرب الكلب وأخذت الأرنب وهي حية جاز أن تنحرها وتأكلها. لكن نحن نتكلم عن إذا جاء وهي قد ماتت. فإن كان الكلب معلما وذكر الله قبل أن يطلقه قال بسم الله وأطلقه عندها يجوز أنك تأكل. لكن أعني بهذا يا شباب أن الكلب لما علم زاد شرفا. طبعا الكلاب بالمناسبة يعني اليوم تستعمل في أشياء كثيرة, يستعملونها في الحراسة, يستعملونها في الرعي, يستعملونها في الكشف عن المخدرات, يستعملونها في الكشخة. في الكشخة يعني الواحد الحصارات كشخة موضة. إيه يعني كيف موضة يعني يعني حاليا تمشي في الشارع تلقى لك كلب من نوع معين مثلا مدلع ومشاط ومغسل ومسبع وشامبوهات بأغلى يدفع عليك المصروفة يدفع عليك المصروفة. إيه والله تلقى مصروفة أحيانا. العجيب مرة قال لي واحد جاي يسألني عن أخيه يقول يا شيخ أخي هواية تربية الكلاب والقطط, يقول فكان قد وضعها عندنا في الحوش في فناء المنزل واتفق مع اللي يبيعون الدجاج المذبوح, اتفق يحفظون له الأمعاء ويحفظون له الأرجل والرأس والبواقي ويأتي كل ليلة يأخذها لإطعام الكلاب والقطط اللي في المنزل. يقول حتى إنه لما صارت تزعج الجيران فصل لها أقنعة والعامل يلبسها القناع كل ليلة حتى ما تزعج الجيران. يقول فلما كثر عددهم يا شيخ ذهب أبي واشترى لهم استراحة. إي والله استراحة يعني مثل المزرعة يجلسهم فيها. فسألته قلت له كم عدد اللي عنده؟ قال عنده 23 قط و13 كلب. فقلت في نفسي سبحان الله هالأموال هذه اللي ينفقها عليها في العمال اللي يخدمونها وأجرة الاستراحة أو قيمة الاستراحة إن كان اشتراها والطعام اللي يصرف لها يا أخي لو صرفت في يتامى ومساكين وناس محتاجين كان أولى من أنك تصرفها في مثل بس بيجي يقول لك يقول في طعامي كل كبد أي بس الكبد الرطبة يا أخي إذا كان ما هو مستطيع أن يطعم نفسه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن امرأة أسقت كلبا فدخلت الجنة, لكن أنك تأخذ الكلب وتحبسه عندك عشان تطعمه وتسقيه لتنظر إليك كل يوم هذه المشكلة. لذلك تربية الكلاب من غير حاجة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في رواه مسلم من ارتبط كلبا لغير صيد أو حراسة وفي رواية أو حرث انتقص من أجره كل يوم قيراط, والقيراط مثل جبل أحد. فلا يجوز أن الواحد يربي كلبا إلا إذا كان لحراسة أو إذا كان للصيد أو إذا كان رباه لأجل يعني الحرث, واحد مثلا عنده رعي غنم أو يحرث ويحتاج إلى كلب مثلا لأجل يعني حراسة الحرث أو نحو جاز. أما الشباب اللي يأخذونه موضة وماسك الكلب وحط الكلب معاه ومدري إيش, أنت رب نفسك قبل لا تربي الكلب. رب نفسك على الأخلاق وعلى حسن التعامل مع الناس ودينك قبل ما تربي الكلب. لا بس بعض الكلاب واحد يقول اخذ يونسني يعني ما اكون اكون عايش في غربه او مثلا ساكن في الرياض ما لقى يونسه الا كلب عاد يا شيخ يا اخي يونسه يا اخي يذهب يصلي في المسجد 5 صلوات في اليوم يذاكر دروسه كل نشاط في الانترنت لا بس يكله اجل بيجيك واحد ثاني بيتعاطى المسكر بعدين بيقول يا اخي انا اشرب الخمر عشان ينسيني همومي بيجيك الثالث يقول انا اخذ ابر مخدرات حتى يعني احاول اني اعيش في جوي بس لا الاعذار هذه ما تقبل لا في يعني وفاء لان اغلب الشعراء ايام الجاهليه وبعد يعني انت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قراع الخلق صحيح الكلب في صفات لكن ما يعني ان الواحد يربيه يعني ويخالف الشرع بذلك انا صراحه يعني اجد الكلب دائما يعني يا انت بكرامة ها اجد الكلب احيانا ان يكون اوفى من بعض البشر في الوقت الحالي لا يعني نلقى ناس احيانا يعني فيهم طب الخيانه نلقى الكلب ايه اوفى منه وفي كتاب اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب وهي فعلا يعني الكلب اذا جئت الى الكلب كوفاء احسن من الانسان الخائن والانسان الفاجر والانسان يا اخي احيانا بعض الناس تقول الذئب أحسن منه على الأقل الذئب يأتي ويأكل الغنم ويمشي هذا يكيد لك ويترصد لك ويؤذيك ويؤذي عرضك وبلا شك إذا قارنت بين وفاء الكلب وغيره لكن إحنا عندنا حكم شرعي الحكم الشرعي هو أنه لا يجوز أن يربى هذا الكلب إلا إذا كان فيه الأسباب الشرعية هدف شرعي أما واحد يقول والله أنا بربي الكلب لأنه وفي لأن يا أخي تزوج يا أخي ورب زوجتك وعيالك وخلهم أوفياء معك أما كون الإنسان يعني يتعامل مثل التعامل لكن لو احتاج إليه ضرورة مثلا إنسان كفيف أعمى أو أحيانا بعض الصم الذين لا يستطيع أن يأتي مثلا بخادم يعني مثلا واحد أصم أبكم لا يسمع ولا يتكلم وهاتف البيت يرن عليه مثلا أو مثلا الجرس يرن عليه أو مثلا ربما يأتي لص إلى البيت هو لا يدري اللص كسر الباب وهذا ما يسمع وبالتالي لم يسمع صوت الباب يكسر ولا يسمع الباب يفتح ولا يغلق ولا أشياء تقع ما يسمع واستغل اللص كون صاحب المنزل أصم وأبكم ليسرق فجاء بكلب لأجل أنه يساعده في حراسة المنزل يساعده في لما يرن التلفون يأتي الكلب مثلا وينبه على ذلك يدرب الكلب على هذا مدرب. لما يرن الجرس الكلب مدرب أنه يأتي ومثلا يعمل أمامه حركات معينة تدل على أن الجرس يرن داخل. أو كان كفيف ما يرى فيحتاج إلى الكلب أن يقوده فهو يمسك مثلا قيد الكلب والكلب يمشي أمامه في الشارع يمشي يذهب به إلى السوق يذهب به إلى أي مكان هذا ما في بأس ويعتبر من جنس الحراسة أما اللي يأخذون الكلاب اليوم مع الأسف لأجل الموضة ويحط الكلب في حضنه ويلعب بالكلب هذا هو الذي ينقصه من أجل كل يوم قراط صاروا لا بس فيش يعني في ناس أعرفهم يعني معرفة شخصية يعني يقول مثلا بشتري الكلب الحين هو مثلا الحين بشتري مثلا ب1005 بربي عندي سنة بعدين بكره ببيع بيجيب 3000-4000 ريال هذا وش يعني وش حكمه ما يجوز هذه تجاره محرمه تجاره محرمه ما يجوز النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الساحر مهر البغي اعوذ بالله هو المال الذي يعطى للمراه عند فعل الفاحشه بها والحلوان الساحر لما واحد يعمل لك سحر وتعطيه فلوس وثمن الكلب هو ما ذكرت لك لا يجوز لكن لو قال انسان انا ساشتري هذا الكلب ولا ادفع قيمته ككلب أدفع قيمة التدريب الذي دربه عرفت؟ مثل ما الآن تأخذ كلب حراسة تشتريه مثلا بمبلغ معين مدرب وجاهز إيه؟ هذا أنت لا تدفع في الحقيقة قيمتك ككلب ولا الكلاب في الشارع كثير يعني صح. إنما أنت تدفع قيمة التدريب الذي أجري عليه طيب التدريب برضو فيه فلوس صح صرفوا مال وصرفوا طعام وصرفوا أشياء أخرى لأجل تدريبه مثل تدريب الفيلة الآن ليش الفيلة لما تستأنس ويأتي السياح ويركبون فوقها بعد ذلك مدرب الفيل أن أول ما تخلص تطعم طعام معين فهو أصلا درب أني أنا أحمل هؤلاء بعدين أأكل فهم يصرفون مالا لأجل ذلك أما أنه يمسك الكلب هكذا لا بل هناك أحكام شرعية وجدت في الكلب وهي ناصر في مثلا بعضهم يقول لا أنا بأخذ الكلب الصغير اللي شبه بالقطة يقول بأخذ حطه في الاستراحة مثلا حراسة بس كصوت وفي الواقع لو أنه طب حرام يعني ما كلب كالقطة يعني صغير, إيه صغير. حجمه إيه لا شوف ناصر صوت. الكلب ليس شرطا الحراسة ليس شرطا أنه يأتي ويهجم على اللص لا هو أهم شيء يخبرك أن فيه لص جاء للبيت ولا كثير ترى من كلاب الحراسة إلى دخل اللص وصرخ على الكلب ولا حمل حجر هرب الكلب قليل اللي يهجم ما يهجم من الكلاب إلا كلاب نوعياتها مدربة ونوعياتها غالية. أما أكثر كلاب الحراسة اللي تشوف هذه، هذه من أبو كلب أبو صوت، هذه أبو صوت اللي بس يصارح صوت أكبر من جسمه، إيه يمكن صوتها أكبر من جسمه فعلا، لكن ما فيه يعني قدرة على أنه يهجم. اللي يهجم هذا سعره غالي يعني، موجود بخمسة آلاف عشر آلاف، هذا صغير عمره ثلاثة شهور. اللي يهجم ولا اللي يصرخ؟ اللي يهجم، إيه ينتظرون لحد ما يكبر يعني. لا هو كل ما كان صغير كل ما يهجم أكثر، كل ما غلى، كل ما سهل التدريب. يصبح التدريب بعد. إذا ما يبيعونك يا مدرب؟ لا في جزء منه مدرب لكن أسعاره أغلى، فوق 20 أغلى بكثير. إيه عموما هو زي ما ذكرنا إن إمساك الكلب إذا كان لحاجة ما في بأس، أما ما يفعله بعض الشباب اليوم والبنات من أن تربي كلب لو ربى قطة ربى على شيء ثاني ما في بس، لكن الكلب جاءت النصوص الشرعية بتحريم تربيته، بل الشريعة جاءت بأحكام شرعية للحيوانات. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الإبل نهى عن الوسم في الوجه. الوسم تعرفونه أنه يؤخذ مثلا حديدة وتحمى في النار ويوضع على البعير مثلا علامة زايد، كي معين، دائرة رقم معين أو في العنق، أما في الوجه لا. فنهى عن ذلك. شوف كيف يتكلم عن أحكام تختص بالإبل، نهى أن تتخذ الدواب كراسي، واحد كذا واقف على البعير ويتأمل في الناس، لا انزل، البعير يركب لأجل المشي، ليش تشغل ظهره وتتعبه وأنت لن تسير به. جاءت أحكام تتعلق بالشياه، الشات والخرفان كيف تذبحه، نهى أن تذبح الشات وأختها تنظر إليها، نهى أن تذبح، لها أن تسن السكين أمامها وهي تنظر إليك. لاحظ الشرع كيف جاء به. كذلك الكلاب جاءت به أحكام، من ضمن أحكام الكلب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الغسل أولهم بالتراب سبع مرات، إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، في رواية قال أولاهن وفي رواية قال وعفروه الثامنة بالتراب. المقصود أنه يستعمل التراب ويستعمل الماء في ذلك، وثبت عموما طبيا فعلا دراسة. أن هناك دراسات أثبتت بأن هناك جراثيم لا تزول إلا بالتراب. طبعا ليس يجعل التراب من غير ماء، لا، لكن يغسل المرة الأولى ثم الثانية ثم في الثامنة يجعل مع الماء تراب، فيصبح في الحقيقة طينا وليس ترابا عاديا. من أحكامه أيضا أحكام الكلب أن لمس جلد الكلب أو لو عضك الكلب هل يجب عليك أن، يعني جاء الكلب وعض ثوبك هل يجب أنك تغسله سبعا إحداهن بالتراب؟ لا، أنا صراحة ينجس الثوب، أعتقد أنه ينجس. لو أنت جئت مثلا وخليته يعض ثوبك متعمدا، لا ما تخليه يغسله. هذا جاء فقط في الولوغ، إذا ولغ في الطعام، إذا أدخل لسانه في الطعام وأنت تريد أنك تستعمل الإناء. أما لو كان الإناء أصلاً خاص بالكلب ما يجب أنك تغسله، لكن لو كان الإناء أنت وضعته مثلاً طعامكم أو مثلاً ماء وضعته للوضوء وذهبت فجئت فإذا الكلب قد ولغ يشرب من هذا الماء وهذا هو مكانه، هو إناء وضوءك الدائم، عندها اغسل السبع إحداهن بالتراب. أما إذا عض ثوبك فهذه نجاسة عادية يغسل عادي. طيب لو أن الكلب أصابه مطر ثم جاء الكلب أو مثلاً وقع في ماء في بركة أو كذا ثم جاء الكلب وانتفض جنبك وتطاير الماء من جلده على ثوبك هل يجب غسله؟ لا، ان شاء الله لك الفتوى جاهزة. لا هذا اللي عارف انه لا ما يجوز. وذلك لسبب وهو ان الكلب اصلا جسمه لا يفرز عرقا وبالتالي يصبح اللي على جلد الكلب هي اشياء طبيعيه غبار ماء عادي أشياء ممكن يتسبح يعني يتغسل أحيانا لكن لا حتى لو كان كلب في الشارع نفس الحكم وذلك لأن جلد الكلب أصلا لا يفرز هذه الأشياء. طيب لو مثلا الكلب ولغ في يدك مثلا يقول بلسانه لحس باللغة العامية أنه لحس يدك هل غسلها سبع مرات بالماء والثامرة بالتراب ولا لا؟ إذا كان الكلب أصاب ثوبك أو أصاب يدك كل هذه تعتبر نجاسة عادية تغسلها عادية لعابة إيه حتى لو لعابة. نحن نتكلم إذا ولغ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم يعلم بأن الصحابة يخالطون الكلاب في حياتهم في رعي الغنم وفي الحراسة وفي غيره في الصيد فهو أصلا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أن الكلب ربما لما يأتي بالصيد لو أن صاد أرنب وجاء بهذه الأرنب هل يجب أذهب أغسل جلد الأرنب سبعا إحداهن بالتراب قبل لا أبدأ أذبح؟ مع أنه سيصيب يدي ستصيب نفس الموضع الذي عضه الكلب، فهو يعلم أن الكلب ربما جاء أحيانا ولحس الرمح أو لحس السكين أو لحس السيف الذي أنت تستعمله من مخالطته لك، فلم يوجب عليك ذلك، إنما وجب فقط إذا ولغ الكلب في الإناء. في الإناء قلنا طايحين غسيل 7 مرات، حط يدك والتراب. لا لا، هذا ما يجب إلا إذا كان ولغ في الإناء، أما في غيره فلا. طبعا الكلب بالمناسبة ذكروا أن نجاساته متعددة، منها النجاسة التي في ولوغه وذكرنا لكم جوابها، ومنها النجاسة التي إذا عض ثوبك أو أصاب اللعاب يدك، ومنها جلده كيف تتعامل معه. يعني لو واحد جاء ولمس الكلب هل يجب عليك تذهب وتغسل يدك؟ في عادي متعود أو شيء طبيعي ده غسل يدي يعني. لا ما يجب غسل، إذا تغسل يدك من باب النظافة ما في بأس، لكن لو واحد يذهب يصلي مثلا وأبعد الكلب عن طريقه بيده ما يجب عليك أنك تغسل يدك، لأنه ليس جلده ليس فيه يعني نجاسة محددة يجب غسلها منه. نتكلم له عن طيب بول الكلب هو هذه النجاسة الرابعة التي كنت أقصدها، بول وغائط الكلب. لو جاء الكلب وبال على الأرض مثلا أو تغوط عليها أو بال في إناء، هل يجب أن تغسل الأرض 7 إحداهن بالتراب؟ أنا أقول تغسل غسيل عادي. لا، تغسل غسيل عادي كبقية النجاسات. وهذا السؤال دائما يسأل، طبعا بالمناسبة أيضا زد على ذلك قبل أقول لكم السؤال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وكذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام احتبس جبريل عن دخول بيته وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل يعني لماذا ما دخلت البيت، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام قال إن تحت السرير جرو كلب والملائكة ما تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر بالكلب فليخرج. فأيضا حتى لو كان للحراسة إلا إذا كان للحراسة. شوف، إذا كان للحراسة أو للحرث أو للرعي أو للصيد هذا له حكم آخر، أما إذا لم يكن لهذه الأحكام إنما بس والله الواحد يمسك الكلب هكذا دلع وموضة، ففي هذا الحال ينقص من أجله كل يوم قيراط، وأيضا لا تدخل الملائكة بيته، وإذا لم تدخل الملائكة بيته معنى بيته ما في رحمة. والعجب ما جاءني من أسئلة تتعلق بالكلب، هذه امرأة أرسلت مرة رسالة تقول يا شيخ إن عندهم، هم يبدو أنهم في البر عايشين كذا، وعندهم كلب أو أنثى الكلب للصيد، تقول في يوم من الأيام أولادي أخذوا كلب الصيد هذه الأنثى ذهبوا بها للصيد وعندها جرو صغير هي ترضعه أصلا، تقول فأخذ الجرو هذا يبكي الكلب الصغير ورضعته تقول المرأة إي والله، تقول فأخذته يا شيخ وأنا امرأة المرضع فأخذته وأرضعته يطلع أخويا تقول فما هو الحكم له يرثني أخو عيالي من الرضاعة طبعا لا يعتبر أخوه من الرضاعة يعني. والعجيب أنه رضع، تقول الشيخ رضع حتى شبع وحطيت على جنب لكن لا يعتبر، أعطك إياه 3 أطماط يعني 5 رضعات يعني أنه ولدها من الرضاعة. لكن أعني يا جماعة أن عددا كبيرا من الناس اليوم مع الأسف الذين يخالطون الكلاب في التربية هم في الحقيقة لا يأخذونها لأجل تسليتهم في بيوتهم. يعني في الغرب لما يأتيك واحد مثلا أولاده تركوه ولا مثلا هو عجوز وتركها أولادها، ما في يعني علاقات اجتماعية بينهم. نحن اليوم لما تكون أمك ساكنة لوحدها تجد أن إما أن يسكن معها أحد أولادها أو على الأقل ما يكاد يخلو البيت، كل يوم يأتونها بناتها يأتونها أولادها يأتونها، ونعتبره حتى لو لم يكن تأتي تعبدا وخوف من الله تعتبره عيب، كيف أبوي ساكن لوحده أمي ساكنة لوحدها ما يليق. عندهم في الغرب لا، تجد العجوز 80 سنة عادي جدا ساكنة في البيت لوحدها، فهم يتخذون الكلاب لهذا الغرض إما تسلية وإما حراسة أحيانا أيضا. غير كذا يقاسمهم في الورث. أيوة، أيضا أحيانا يوصون له بالورث فعلا صح. أما عندنا فمع الأسف كثير من يتخذون هذه الكلاب يتخذونها مع الأسف لا لأجل حراسة للزينة ولا. لا كثير لا من الشباب لا. يتخذها إما تشبها بالقوم فعلا لأجل أن يفعل كفعلهم، أو أنه يتخذها أحيانا لأجل أن يعني يفخر بها أمام أصدقائه أو ربما لأجل أن يغازل بها البنات. لأن في كلاب والله من جد في كلابة صراحة تشوفها توقف عندها تقول سيارة. اي ما شاء الله يا من جماله شكل يعني وفرو حقه اي تحس انك كلب من 60 كلب يعني على مستوى يعني كلب ابو كلب اي لكن يا اخي نحن عندنا شريعة يعني الاصل ان نلتزم بها، والا في الكلاب معروفة من قبل، يعني يقولون ان الكلاب من الحيوانات التي استؤنست قبل اكثر من 15,000 سنة بدأ الإنسان يستأنسها. الإنسان حاول أن يستأنس غيرها، حاول يستأنس الذئب أن يجعله يعني مؤانسا له، حاول يستأنس الثعلب الأسد، هذه كلها مهما ربيت ينقلب عليك. مثل ما قال ومن يصنع المعروف في غير أهله يلاقي كما قال مجير معامري. مجير معامر قالوا هي أنثى ذئب وجدها إنسان ورباها كانت صغيرة، فلما كبرت أكلت غنمة، فمهما آنستها لا يمكن. حتى قالوا إن أحدهم وجد ذئبا صغيرا يكاد يهلك، فجاء به وجعله عند شاة ترضعه، فلما كبر الذئب وشب أكل الشاة التي أرضعته. فقال هذا الرجل، قال لهذا الشئب لهذا الذئب، يقول له قتلت غنيمتي وفجعت أهلي بشاتهم وأنت لها ربيب؟ أقول أنا هي اللي ربتك وجئت فجعتهم؟ قتلت غنيمتي وفجعت أهلي بشاتهم وأنت لها ربيب، شربت لبانها ونشأت معها، إلى آخره. بعدين قال إذا كنا الخصال خصال ذئب فلا لبن يفيد ولا حليب. والله تسقيه ولا ما سقيه، فما يستأنس، لكن الكلب هو اللي يستأنس. فهذه أحكام شرعية عموما حبينا أعطيكم إياها تتعلق بالكلب. أيها الأحبة الكرام، بقي معنا بعض الكلام حول الكلاب ورودها أيضا في السنة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا على أحدهم على عتبة وقال اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، لكن الوقت انتهى. فأرجو أن نكون يعني أفلحنا اليوم في إيصال رسالة بإذن الله تعالى إلى إخوتي وأخواتي تتعلق بأحكام الكلب. أسأل الله أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، وأن يتقبل الله تعالى منا ومنكم، وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين، وأن يبارك لنا في أنفسنا وذرياتنا، آمين. إلى لقاء آخر إن شاء الله. مستمسكون بديننا بفضل ربنا، إن الجميع